وهو من الكثرة أيضا. قال قتادة: أمرنا مخففة على تقدير فعلنا. وقراءة الحسن: أمرنا ممدودة بالممدودة الألف. قال يحيى: وكان ابن عباس يقرأها أمرنا بالتثقيل من قبل الإمارة. وقوله تعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له. من كان يريد العاجلة، قال: وهو المشرك لا يريد إلا الدنيا لا يؤمن بالآخرة، عجلنا له، إلى قوله مدحورة، أي مبعدا من رحمة الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني المؤمنين والمشركين، إلى قوله محظورا أي ممنوعا. قال محمد: كلا منصوب نمد وهؤلاء بدل من كل، المعنى نمد هؤلاء وهؤلاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما، يعني في نقمة الله، مخذولا يعني في عذاب الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا يعني برا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. في تفسير الحسن يقول: إن بلغا عندك الكبر أو أحدهما فوليت منهما ما ولي منك في صغرك فوجدت منهما ريحا تؤذيك فلا تقل لهما أف. قال محمد: وقيل المعنى لا تقل لهما ما فيه أدنى تبرم ولا تنهرهما، لا تغلط لهما القول وقل لهما قولا كريما أي لينا سهلا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي لا تمتنع من شيء أحبا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا إذا كانا مسلمين. وإذا كانا كافرين فلا تقل رب ارحمهما. عن يحيى عن سعيد بن عبد العزيز المكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهله فكان فيما أوصاه: أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك كله فافعل. وعن يحيى عن المعلى عن أبان بن أبي عياش عن محمد بن منكدر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أمسى مثل ذلك وإن كان واحدا فواحد، ومن أصبح مسخطا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار، ومن أمسى مثل ذلك وإن كان واحدا فواحد، وإن ظلماه ربكم أعلم ما في نفوسكم، يعني من بر الوالدين، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الأواب الراجع عن ذنبه. وآت ذا القربى حقه، يعني ما أمر الله به من صلة القرابة والمسكين وابن السبيل. نزلت قبل أن تسمى الأصناف الذين تجيب لهم الزكاة. ولا تبذر تبذيرا، يقول لا تنفق بغير حق، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني أنفقوا له، ومن أنفق بغير الله لا يقبله الله، وإنما هو للشيطان. وقوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني انتظار رزق الله، فقل لهما قولا ميسورا، يعني أن يقول للسائل: يرزقنا الله وإياك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قال الحسن: يقول لا تكن بخيلا منوعا فيكون مثلك مثل الذي غلت يده إلى عنقه. ولا تبسط كل البسط فتنفق في غير بر فتقعد ملوما، يعني في عباد الله. لا تستطيع أن تسع الناس محسورا، أي قد ذاب ما في يدك. قال محمد: المحسور والحسير الذي قد بالغ في التعب والإعياء، المعنى تحسرك العطية وتقطعك. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. ولا تقتلوا أولادكم، يعني موؤودة، خشية إملاق، يعني الفاقة، إن قتلهم كان خطأ، يعني ذنبا كبيرا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني القود، إلا أن يعفو الولي أو يرضى بالدية نعطيها. فلا يسرف في القتل، أي لا يقتل غير قاتله، إنه كان منصورا، أي ينصره السلطان حتى يقيده منه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني أن يوفر ماله حتى إذا بلغ أشده دفع إليه ماله إن آنس منه الرشد. قال قتادة: لما نزلت هذه الآية اشتدت عليهم فكانوا لا يخالطون مطعما ولا نحوه، فأنزل الله بعد ذلك: وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني في الدين. وأوفوا بالعهد، أي ما عاهدوا عليه ما وافق الحق. إن العهد كان مسؤولا يسأل عنه الذين أعطوا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير إذا أوفيتم الكيل وأقمتم الوزن. وأحسنوا تأويلا، يعني عاقبة الآخرة. ومعنى القسطاس يعني العدل. ولا تقف ما ليس لك به علم، الآية في تفسير الحسن. لا تقف أخاك المسلم بعده إذا مر بك فتقول إني رأيت هذا يفعل كذا وسمعت هذا يقول كذا لما لم تسمع ولم ترى. قال محمد أصل الكلمة من قولك فقفوت الأثر، أقفوه قفوة إذا اتبعت. فمعنى الآية لا تتبعن لسانك من القول ما ليس لك به علم، وهو الذي أراد الحسن. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل السمع عما سمع والبصر عما أبصر والقلب عما عزم عليه. قال محمد كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم ومن الموات فلفظه أولئك. ولا تمشي في الأرض، يعني على الأرض، مرحا، يعني كما يمشي مشركون. قال محمد أصل المرح حركة الأشر والبطر، حركة الأشر والبطر. إنك لن تخرق الأرض، يعني بقدمك إذا مشيت، ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك، سيئه يعني خطيئته عند ربك مكروها. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب عندنا هذه الآيات التي سمعناها وسمعنا تفسيرها وبيان معانيها، وهي قول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال المؤلف يهدي أي يدعو، يدعو للتي هي أقوم أصوب، يعني هذا القرآن يدعو للخصال الطيبة والأخلاق الحميدة والأعمال الحسنة. ويهدي أصلها من الهداية، وهي الدلالة والإرشاد والتوضيح والبيان. ولا يمنع أن يكون من معانيها أن القرآن يدعو، يعني يتضمن، أو الهداية تتضمن أنها تدعو الناس، أو الهداية هذه تتضمن الدعاء، بمعنى أن القرآن يحث الناس ويدعوهم، فلا مانع من هذا المعنى. قال سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يقول يدعو بالشر على نفسه وعلى ولده وعلى ماله كما يدعو بالخير، ولو استجاب الله له لأهلكه. يعني هذا من طبيعة الإنسان، من طبيعة الإنسان الاستعجال. ولذلك ختم الله الآية بقوله وكان الإنسان عجولا، يستعجل يستعجل. ولذلك إذا مثلا يعني حصل له موقف دعا على نفسه بالهلاك، ودعا على ولده بالهلاك، ودعا على ماله، فهو يستعجل بطبيعته. ولكن الله سبحانه وتعالى لما ذكر طبيعة هذا الإنسان أنه بخلقه وطبيعته وفطرته أنه يفعل هذا الشيء، يعني لابد أن نفهم أن المؤمن استثنى من ذلك. فالمؤمن الذي من الله عليه بالعلم والمعرفة فإنه لا يتعجل بالدعاء، لا يتعجل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ولده، قد توافق بابا مفتوحا فيستجاب. فينبغي الإنسان أن يتريث ولا يدعو بالشر، بل يدعو بالخير، حتى إذا يعني أصابه ما أصابه يدعو بالخير، ويقول إن كان هذا الأمر خير لي اللهم يسره، إن كان شر فاصرفه عني. فلا يتعجل. طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا القرآن وموقف الناس منه الذي يعني المؤمنين به وهو بشارة عليهم، والكافرين به وهو عذاب عليهم، وذكر طبيعة الإنسان، ذكر الليل والنهار الذي هو ظرف للأعمال الصالحة والأعمال السيئة، وطبيعة الإنسان يتقلب في هذه الحياة بين ليل ونهار. ذكر الله هذه الآية المعجزة العظيمة وهي الليل والنهار كما قال سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه جعل الليل والنهار آيتين واضحتين بينتين. قال فمحونا آية الليل، يعني جعل آية الليل قد محيت يعني من الضوء لا يبصر الإنسان بها، وجعل آية النهار مبصرة يبصر الإنسان بها لأنه لوجود الشمس. قال الحكمة من ذلك لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني ميز بين الليل والنهار ليكون النهار معاشا ويكون الليل للنوم والراحة، ولتعلموا عدد السنين والحساب. أي هذه أيضا من الحكمة اختلاف الليل والنهار حتى يعرف الإنسان الأيام والأشهر والسنين، ويعرف عدد السنين وما يحتاج إليه في أحواله في الدنيا من العدد والأشهر والإيجارات ونحو ذلك. قالوا كل شيء فصلناه تفصيلا، أي أوضحناه وبيناه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ظرف الأعمال الصالحة والسيئة وهو الليل والنهار، ذكرهم بأن أعمالهم سيحاسبون عليها، وأن هذه الدنيا دار عمل والآخرة هي دار الحساب والجزاء. ولذلك قال كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، المراد بالطائر العمل كما فسره الحسن، يعني ألزمناه. وأصل الطائر الطير الحظ والنصيب، يعني طار طائره أي طار حظه. ولأن العرب كانت تعتقد بالطير، وكانوا إذا أراد أحدهم أن يهم بشيء كالسفر أو الزواج أو الشراء أو نحو ذلك، فكان ينظر في نفسه، فإن كان الطائر يعني أمامه طائر فطار يمينا مضى في هذا الشيء، وإن طار شمالا تركه. يسمونه البارح ونحو ذلك. طيب، فكان يعتقد ذلك، ثم أصبحت أعمالهم مرتبطة بهذا الطائر حتى سموا العمل طائرا، سموا العمل طائرا. هذا على رأي، وبعضهم يقول لا، أن الطائر العمل لأنه يذهب فيطير بصاحبه، يقول طار به عمله يطير بصاحبه. طيب، عموما يعني المعنى بشكل عام أن كل إنسان يحاسب على عمله، وأن الله قيد له عمله وكتب له أعماله وضبطها. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، والعنق ذكر العنق للدلالة على ارتباط وقرب هذا العمل منه، مثل ما تكون القلادة في العنق. يقول ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. إذا جاء يوم القيامة أتي بكتابه كما سيأتينا في الآيات القادمة. فأما من أتي كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قال هنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حسيبا أي محاسبا، أنت تحاسب نفسك، أنت تحاسب نفسك. وقال كما قال هنا، قال يقرأها المتعلم وغير المتعلم، لأن وضع الآخرة يختلف عن الدنيا. لما ذكر سبحانه وتعالى الأعمال وأن الإنسان يحاسب عليها، بين أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، الأصل في الهداية من الله، وأن الإنسان أعطي المعرفة يعني والمشيئة والإرادة في البحث عن الهداية والضلال. فمن سلك طريق الهداية فإن هذا المسلك له نفسه، ومن ضل عنها وابتعد عنها فهذا عليه. ولذلك قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس حمل غيرها إلا أن تكون هي السبب، فإن كانت هي السبب حملتها، كما قال سبحانه وتعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم من يعني قال فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالذي يدل على الشر ويفتح باب الشر على الناس يتحمل. طيب قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه سنة الله وحكمته وهذه قاعدة شرعية أن الله لا يهلك بعذاب عام قبل أن يقيم الحج على الخلق، فلا يمكن أن يصيبهم شيء إلا بعدما تقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. والمراد بالعذاب كما ذكر هنا قال هو الاستئصال العذاب العام. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما معنى أمرنا مترفيها؟ قال هنا في تفسير قتادة أكثرنا جبابرتها. فالأمر هنا الكثرة أو آمرنا من الكثرة. والأصل في أمرنا من الأمر، الأصل في أمرنا الذي عليه تفسير جمهور المفسرين أن الأمر أن أمرنا من الأمر الذي هو ضد النهي. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا وخرجوا عن طاعة الله، أو أمرناهم بالمعصية أمر تقدير وليس أمرا شرعيا وإنما أمرا قدريا، أو على التخفيف أو على هذا المعنى أمرنا بمعنى كثرنا. يقول قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يطلب الدنيا فإن الله يعطيه الدنيا، من كان يريد العاجلة يطلب الدنيا ويقدمها على الآخرة ولا يريد إلا الدنيا ولا يؤمن بالجزاء والحساب في الجنة والجنة وفي الآخرة يعجل الله له حظه في الدنيا فيعطيه أجره في الدنيا حتى يوفيه أجره فليس له حظ في الآخرة. ولذلك قال هنا قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني إذا أراد الله عز وجل ذلك الأمر. وفي الآخرة مصيره إلى جهنم مذموما مدحورا، يذمه الخلق ومدحورا أي مبعدا عن رحمة الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي من قصد الآخرة بعمله وهو مؤمن ومخلص عمله لله فسيجد جزاءه جزاء حسنا في الآخرة. قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يقول كلا منصوب بنمد، أي نمد كلا، فقدم المفعول به على الفعل. وهؤلاء بدل من كل، لأن كل عام وبدل بعض فهو بدل بعض من كل. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا وأما الآخرة فتفضيل الله لها درجات أكبر وأعظم. قال لا تجعل مع الله إلها آخر، هذه أول الوصايا التي وصى الله بها وهي وصايا عظيمة في هذه السورة، حتى عدها بعض المفسرين أنها 25 وصية وصايا عظيمة. أولها النهي عن الشرك، لا تجعل مع الله إلها آخر، فتقعد مذموما يذمك الخلق ومخذولا قد خذلك قد خذلت وخذلك الله وثبتك على حالك. ثم أتبعه بالوصايا، منها أن الله قضى وأمر وحكم بأن لا يعبد المخلوق أو الإنسان إلا ربه سبحانه وتعالى، لا تعبد إلا إياه الله عز وجل، في العبادة لا تكون إلا لله، والخضوع لا يكون إلا لله، فلا تعبد معه إلها آخر. فكأن الأولى لما قال لا تجعل مع الله نهى عن الشرك، ثم أمر بالتوحيد، قال مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، قال أيوة أمر بالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، والإحسان هو البر. طيب قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وأف كلمة تضجر يعني لا تتضجر منهم ولا يعني تتضايق من والديك، فإنهم ربك وأنت صغير، فينبغي أن تراعيهم وهم في الضعف، لأنك كنت ضعيفا مسكينا فكانوا يراعونك ويساعدونك ويربونك، فالآن جاء دورك الآن في البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، قال فوليت منهما ما ولي منك يعني أصبحت توليت أمرهم فوجدت منهم شيئا يؤذيك فلا تقل لهما أف، ولا تتضايق ولا تتضجر منهم. طيب قوله ولا تنهرهما أي لا تغلظ لهما القول، يعني لا تقل أف ولا يحصل منك قولا يسيئهم، وقل لهما قولا كريما. كل هذه وصايا، واخفض لهما جناح الذل كناية عن التواضع لهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الدعاء بالرحمة للمؤمنين فقط، أما إن كان الوالدان أو أحدهما على الكفر فلا يجوز الدعاء لهما بالمغفرة ولا بالرحمة. طيب قوله ربكم أعلم ما في نفوسكم من بر الوالدين، يقول الله أعلم بكم في إحسانكم للوالدين وبركم الوالدين، لكن قد يكون منكم تقصير في هذا الأمر، فإن الله سبحانه يتجاوز عنه، ولذلك قال فإنه كان للأوابين غفورا أي للرجاء. فالإنسان يعني مع كثرة الخلطة مع والديه قد يقع منه شيء من يعني التقصير في حقهما، أو أن يبدر شيء من الكلام الذي لا يليق، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، لكن ينبغي الإنسان أن يكثر الرجوع إلى الله والاستغفار. طيب لما ذكر حق الوالدين وهو أعظم حق بعد حق الله، ذكر حق القرابة، قال وآت ذا القربى حقه، حق القرابة صلة القرابة، صلته بالتواصل معه وبالمال وبالهدية ونحو ذلك، وكذلك المسكين يعطى حقه، وابن السبيل يعطى حقه. وهل هذا يعني نسخ بالزكاة يعني أو أنه باق؟ أقول لا تعارض، الزكاة لها أصنافها ولها مواضعها، الزكاة الفرض، وهذه يعطون من الصدقات ونحوها. يقول ولا تبذر تبذيرا أي لا تنفق في غير الحق، كالذي ينفق ماله في المعاصي، هذا هو التبذير. التبذير لو أنفقت ريالا واحدا في معصية أصبحت مبذرا، والإسراف لو دفعت أموالا كثيرة في وجهها لم تكن مبذرا ولا مسرفا. قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يقول هؤلاء الضعفاء من أهل القرابة والمساكين وابن السبيل، يعني إذا لم يكن بين يديك شيء وأنت وأعرضت عنهم، فعلى الأقل أن تقول لهم القول السهل اليسير، الكلام الطيب، بحيث تقول إن شاء الله يرزقنا الله وإياكم، إذا رزقنا إن شاء الله لا ننساكم، ونحو ذلك من العبارات اللطيفة. طيب، لما ذكر الإنفاق والصدقات ذكر سبحانه وتعالى عباده أن يكون الإنفاق متوسطا، يعني لا إسراف ولا تقتير، وهذا هو المنهج السليم، كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا هو الذي ينبغي، التوسط في الأمور، لأن الإنسان إذا لم يفعل ذلك كما قال سبحانه وتعالى قال هنا، يعني ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ملوما هذا يتعلق بالبخل والإمساك، محسورا يتعلق بالبسط والتبذير والإسراف، حيث أنه ينحس المالك ويذهب ولا يبقى لك شيء. طيب، قال بعدها ولا تقتلوا أولادكم، هذا يدخل فيه الموؤودة التي تأخذ البنت الصغيرة وتدفن وهي حية، هذه موؤودة، ويدخل في ذلك قتل الأولاد، لأنهم كانوا يقتلون أولادهم خوف الجوع والفاقة والفقر، فنهاهم الله عن ذلك، بين ذلك أمر عظيم لا يجوز، ورزقهم على الله. طيب، يعني قال هنا ولا تقتلوا أولادكم، ثم قال بعدها ولا تقربوا الزنا، ثم قال بعدها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. كل هذه وصايا في النهي عن القتل والنهي عن الزنا، ومناسبة النهي عن قتل الأولاد لأنه لما ذكر المال فقد يقتلون أولادهم بسبب الفقر، ليس عندهم مال، فنهاهم، وأن الرزق بيد الله. ولما ذكر الأولاد والذرية ذكرهم بأن الطريق الذي يسلكه بعض الناس في يعني في العلاقات بين الزوجين طريق بعض الطرق المحرمة كالزنا، فنهى عنه لأنه قد يترتب عليه يعني ذرية ونسل ولا يدرى أين يذهب هؤلاء الأولاد الذين يكون أولاد زنا، فيضيع المجتمع، فنهى الله عن ذلك حتى لا تضيع المياه وتختلط الأنساب. ولأن فيه قتل النفس، قتل ضياع، ما يدري هذا المسكين إذا كبر هل أين أبا أين أبوه، لا يدري، وذلك نهى الله عن القتل الصريح، قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا له سلطانا، الولي يعني وارثه سلطانا يعني في القود، أعطاه الله حيث أنه يتمكن منه، فينصره السلطان وينصره الله وينصره الناس. قال بعدها ولا تخربوا مال اليتيم، يعني بين قتل وبين مال لا تخربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يقول احفظ أموالهم ولا تأخذوها إلا بمقابل في مصلحة الأولاد أو أجرة لك حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده وعرف بحسن التصرف وبلغ سن الحلم هذا يعطى ماله، يعطى ماله، فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأوفوا بالعهد، العهود يجب الوفاء بها إذا كانت عهودا شرعية مقبولة يجب الوفاء بها. أوفوا العهد كان مسؤولا، أي يسأل عنه الذين أعطوه. قال وأوفوا الكيل إذا كلتم، لما ذكر الوفاء بالعهود ذكر الوفاء بالمكاييل والموازين، والمراد بالقسطاس هو العدل. ومعنى أحسن تأويلا أي أحسن عاقبة. أيضا من الوصايا حفظ اللسان، ولا تقف ما ليس لك به علم، حفظ اللسان والجوارح. ومعنى تقف أي تتبع، يعني تلحق أو تتبع كل ما تسمع. فينبغي الإنسان أن يحفظ نفسه ويحفظ لسانه ويحفظ جوارحه. ثم إن الله ينهى أيضا عن التكبر والمشي في الأرض على وجه الكبرياء التكبر. قال ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح التكبر. طيب نواصل، تفضل إقامة. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر وتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي ملوما في نقمة الله، مبعدا عن الجنة في النار. أفأصفاكم أي خصكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، الاستفهام، أي لم يفعل ذلك لقولهم أن الملائكة بنات الله. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، أي بينا لهم أخبرناهم أن هلكنا القرون الأولى فلا ينزل بهم ما نزل بالأمم السابقة قبلهم من عذاب الله، وما يزيدهم يعني ذلك إلا نفورا، يعني ترك بأمر الله. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وتقرأ بالياء والتاء إذا لبته يعني الآلهة، إلى ذي العرش سبيلا. قال قتادة يقول إذا لعرفوا فضله عليهم ولبتوا ما يقربهم إليه. قوله تعالى سبحانه يعني ينزه نفسه، وتعالى يعني ارتفع عما يقولون علوا كبيرا. يسبح له السماوات السبع يعني ومن فيهن، والأرض ومن فيهن يعني من المؤمنين، ومن يسبح له من الخلق. وإن من شيء لا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كان الحسن يقول إن الجبل يسبح، فإن انقطع منه شيء لم يسبح المقطوع، يسبح الأصل. وكذلك الشجرة ما قطع منها لم يسبح وتسبح هي، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا عن خلقه فلا يعجل كعجلة بعض على بعض، غفورا لهم إذا تابوا وراجعوا أنفسهم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال محمد قيل إن تأويل الحجاب منع الله إياهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومستورا في معنى ساتر. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، الوقر ثقل السمع. وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده أنه لا إله إلا هو قلوا على أدبارهم نفورا، أي أعرضوا عنه. وإذ هم نجوى أي يتناجون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الظالمون أن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي يقول ذلك المشركون للمؤمنين. وتقرأ يتبعون بالياء، قال محمد ومعنى مسحورا في قول بعضهم مخدوعا. انظر كيف ضربوا لك أمثال فضلوا يعني بقولهم فلا يستطيعون سبيلا. قال مجاهد يعني مخرجا. وقالوا أين كنا عظاما ورفاتا، أي ترابا، أين لم يبعثون خلقا جديدا، على الاستفهام أي لا نبعث. قال محمد أصل الرفات ما ترفت أي تفتت. وقوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا، لما قالوا أين كنا عظاما ورفاتا قال الله عز وجل قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم يعني الموت، يقول إذا لا أمتكم ثم بعثتكم يوم القيامة. فسيقولون من يعيدنا يعني خلقا جديدا قل الذي فطركم يعني خلقكم أول مرة فسنغضون إليك رؤوسهم أي يحركون تكذيبا واستهزاء ويقولون متاه يعني البعث قل عسى أن يكون قريبا وعسى من الله واجبه وكل ما هو آت قريب يوم يدعوكم يعني من قبوركم فتستجيبون بحمده قال قتاده يعني بمعرفته وطاعته والاستجابة خروج من قبور من الداعي صاحب الصور وتظنون يعني في الآخرة إن لبثتم يعني في الدنيا إلا قليلا تصاغرت الدنيا عندهم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن هو أن يأمرهم بما أمرهم الله به وينهوهم عما نهاهم الله عنه إن الشيطان ينزغ بينهم أي يفسد إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا يعني بين العداوة ربكم أعلم بكم يعني بأعمالكم خاطر بهذا المشركين إن يشاء يرحمكم أن يتب عليكم ويمن عليكم بالإسلام أو إن يشاء يعذبكم فبإقامتكم على الشرك وما أرسلناك عليهم وكيلا أي حفيظا لأعمالهم حتى يجازيهم بها ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض بتفسير الحسن قال كلم بعضهم واتخذ بعضهم خليلا وأعطى بعضهم إحياء الموتى وآتينا داود زبورا اسم الكتاب الذي أعطاه الزبور قال قتادة كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود ولدعوا الذين زعمتم من دونه يعني الأوثان فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أي أن نحول ذلك الضر إلى غيره أهون منه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القربة في تفسير ابن مسعود قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون ولم يعلم بذلك النفر من العرب قال الله أولئك الذين يدعون يعني الجنيين الذين يعبدون هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية قال محمد أيهم أقرب أيهم رفع بالابتداء والخبر أقرب والمعنى يطلبون الوسيلة إلى ربهم ويطلبون أيهم أقرب إليه أي بالأعمال الصالحة أقرب إليه يتوسلون به وإن من قرية إلا نحن مهلكوها يعني يخوفون بالعذاب كان ذلك في الكتاب مسطورا أي مكتوبا وما منعنا أن نرسل بالآيات يعني إلى قومك يا محمد وذلك أنهم سألوا الآيات إلا أن كذب بها الأولون وكنا إذا أرسلنا إلى قوم بآية فلم يؤمنوا أهلكناهم فلذلك لن نرسل إليهم بالآيات لأن آخر كفار هذه الأمة أخروا إلى النفخة قال قتادة إن أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان ما تقول حقا وسرك أن نؤمن فحول لنا الصفا ذهب فأتاه جبريل فقال إن شئت كان الذي سألك قومك ولكنهم لم يؤمنوا لم ينظروا وإن شئت استأنيت بقومك قال لا بل أستأني بقومي قال محمد قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون أن الأولى نصب وأن الثانية رفع المعنى ما منعنا الإرسال إلا تكذيب الأولين وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي بينا فظلموا بها أي ظلموا أنفسهم بعقرها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا يخوفهم بالآية فيخبرهم أنهم إذا لم يؤمنوا عذبهم وإذ قلنا لك أي أوحينا إليك إن ربك أحاط بالناس يعني أهل مكة أي يعصمك منهم فلا يصلون إليك حتى تبلغ عن الله الرسالة نجعلنا الرؤيا التي أريناك يعني ما أراه الله لإذا أسري به وليس برؤيا المنام ولكن بالمعاينة إلا فتنة للناس يعني المشركين لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمسيره إلى بيت المقدس ورجوعه في ليلة كذب بذلك المشركون فافتتنوا لذلك والشجرة الملعونة في القرآن يقول وما جعلنا أيضا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس قال الحسن ومجاهد هي شجرة الزقوم لما نزلت دعا أبو جهل بتمر وزبد فقال تعالوا تزقموا فما نعلم الزقوم إلا هذا قال الحسن وقوله الملعونة في القرآن أي أن أكلتها ملعونون في القرآن قال ونخوفهم يعني بشجرة الزقوم فما يزيدهم يعني تخويفنا إياهم بها وبغيرها إلا طغيانا كبيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب، في نهاية الوصايا التي مرت معنا قال سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أي هذه المواعظ هي حكمة من الله سبحانه وتعالى وموعظة حقيقية ينبغي الأخذ بها والتمسك بها، فإنها وصايا جليلة من الله سبحانه وتعالى. ثم ختم بقوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولاحظ أنه بدأ بالأول: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، أي في الدنيا تقعد، فالدنيا تقعد مذموما مخذولا، يذمك الناس ويخذلك الله عز وجل. وأما في الآخرة ذكر هنا قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم في الآخرة ملوما يلومك الناس مدحورا مطرودا عن رحمة الله. فبدأت هذه الوصايا بالنهي عن الشرك وختمت بالنهي عن الشرك لخطورته. قال هنا: أفأصفاكم ربكم بالبنين، اختار لكم وخصكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، أن تقولون أنكم تقولون إن الملائكة إناثا، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، فينسبون إلى الله، أله الذكر ألكم الذكر وله الأنثى، هذا تلك إذن قسمة ضيقة قسمة جائرة. قال: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ الملائكة إناثا إنكم تقولون قولا عظيما. ثم قال: ولقد صرفنا، أي نوعنا وبينا في هذا القرآن، ويعني غيرنا في هذا القرآن بحيث أنه مرة يأتي كذا ومرة يأتي كذا، يعني تلوين الأشياء وتغييرها وتبديلها. قال: وقد صرفنا، أي نوعنا، جعلناها تتنوع هذه الآيات بين مواعظ وبين حلال وحرام ونحو ذلك، ليتذكروا يعني يتذكروا أن هذا من الله، ولكن مع الأسف ما يزيدهم إلا نفورا، أي بعدا عن الحق. قال سبحانه وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، يقول لو سلمنا لهم على زعمهم أن الله معه إله آخر كما يقولون، إذا لابتغى هذا الإله لابتغى إلى ذي العرش سبيلا، يعني لغالب هذا الشيء، لغالبه، هذا وجه تفسير. أو يقال إذا لخشع الله وأطاع الله لأنه علم أن الله هو المستحق للعبادة، كقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. طيب، يقول: قل لو كان معه آلهة كما يقولون أو كما تقولون، خطاب يعني مخاطبة أو ضمير غيبة، إذا لابتغوا إلى ذي العرش أي الآلهة سبيلا، يقول لعرفوا فضله عليهم ويبتغوا ما يقربهم إليه. هذا الوجه الذي ذكرناه، أن هذه الآلهة لو كانت مع الله لخضعت لله وأطاعته، هذا وجه، أو لغالبته، الوجه الآخر كما قال سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فلا يمكن، كل يريد الغلبة، كل يريد أن ينفرد بالملك. وذلك قال سبحانه نزه نفسه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، بأن ينسبون إليه الولد أو يجعلون معه آلهة أخرى، وهو سبحانه المنفرد بالخلق والتدبير والملك، بل السماوات كلها تسبح وتنزهه، والأراضون السبع تنزه الله عز وجل، وما من مخلوق إلا ويسبح ويعظم وينزه الله عز وجل، وأنتم لا تعرفون عظمة الله. حتى الجبال وحتى الأشجار ونحوها تسجد لله وتسبح لله، ولكن هذا الإنسان هو المسكين الذي قل من يسبح وقل من يعظم الله. ولذلك قال إنه كان حليما لا يعاجلهم بالعقوبة، غفورا يتجاوز عنهم. يذكر الله عز وجل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش ومع قومه، فيقول إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، لأنهم لا يريدون سماع الحق وإنما يريدون أن يستمعوا القرآن ليظهروا أو ليحاولوا الطعن في القرآن، فلذلك حجبوا لأن نيتهم فاسدة فمنعوا من ذلك. يقول حجابا مستورا أي ساترا، يعني مستور مفعول معنى فاعل، وهذا جائز في اللغة، أو يكون مستور يعني وراءه ستور كثيرة وهو حجاب قد حجب بحجب كثيرة. وجعلنا على قلوبهم أكنة، جمع كنان، وهو الحجاب أي يفقهوا. وفي آذانهم وقرا، الوقر ثقل السمع، والوقر الثقل الحقيقي، فالحاملات وقرا. ولما كان سماعهم ليس سماع بحث عن الحقيقة عاقبهم الله بأن جعل في قلوبهم أكنة وفي أذانهم وقرا. طيب قال بعدها نحن أعلم ما يستمعون به، يعني الله مطلع عليهم وعالم بحالهم ونيتهم، لذلك قال إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يتناجون في أمر المسلم. إذ يقول هذه نتيجة الاستماع، الظالمون أن تتبعون لرجل مسحورا، اتهموا النبي بأنه مسحور قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال، مرة يقولون ساحر ومرة مسحور ومرة شاعر ومرة كاهن ومرة مجنون، كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا يتخبطون فلا يستطيعون سبيلا. طيب قوله تعالى قل لو كان معه، قوله تعالى لما أنكروا البعث والجزاء إذا كنا عظاما ورفاتا، قال الرفات ما ترفت أو تفتت، قال إذا كنا عظاما ورفاتا قد تقطعت العظام وتفتتت نبعث مرة أخرى، رد الله عليهم قال قل كونوا حجارة أو حديدة، أي على أي حال فإن الله لا يمانعه مانع. فإن الله قادر على أن يعيدكم مرة أخرى. ولذلك لما قال من يعيدنا قل الذي فطركم وأوجدكم المرة الأولى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يقول لما يدعوكم يناديكم من قبوركم تخرجون من قبوركم، إذا صاح بكم الملك الموكل بالنفخ في الصور خرجتم من قبوركم، إذا سمعوا الصيحة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون يستجيبون لربهم، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني تعتقدون أنكم ما لبثتم إلا شيئا قليلا، ساعات قليلة، يعني بثوا في الدنيا. طيب يعني بقية الآيات واضحة، قال هنا وما قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا فيه جواز أن تفضيل بعض الأنبياء على بعض، فخيرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، واختار منهم الخليل وأعطى بعضهم إحياء الموتى كعيسى، وآتى داود الزبور، والزبور كتاب الذي أنزل على داود كما ذكر هنا، قال يعني هو مواعظ وأذكار والله أعلم بذلك. قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذي زعمتم من دونه، قل لقومك ادعوا الذي زعمتم من دونه من الأوثان فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يكشفون الضر ولا يزيلونه ولا يحولونه إلى ما هو أقل. قال: أولئك الذين يدعون، أي هذه الأصنام، هذه الأصنام وهذه وهؤلاء الأولياء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. والملائكة التي تعبد من دون الله، هؤلاء كلهم عباد لله، كلهم عباد لله، يتوسلون إلى الله ويتقربون إليه. ولما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات حسية لم يعني يلبي سبحانه وتعالى لهم هذا الطلب، ولم يستجب لهم. قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذبه الأولون. يقول: أرسلنا في عند الأولين كقوم صالح نحوهم وكذبوا بها. ولذلك قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، كذبوا بها فأتاهم العذاب. وهؤلاء لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب لهم جبل الصفا ذهبا، الله قادر على ذلك، لكن إذا لم يستجيبوا ولم يؤمنوا سيستعصلون بالعذاب. طيب، يقول: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي أن الله عز وجل عالم بأحوال الناس مطلع عليهم. قال: وما رأينا وما جعلنا الرؤية التي أريناك، هذه الرؤية ليلة الإسراء، رجعت الآيات إلى الإسراء، إلا فتت للناس، لأنه لما قال لهم النبي قص عليهم قصة وحكى لهم ما جرى له كذبوه واستبعدوا ذلك ولم يقبلوه. قال: هذه فتنة، كما أن ذكر الشجرة، شجرة الزقوم، فتنة، لأنهم كانوا يستهزئون بها. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، عند الآية 61: وإذ قلنا للملائكة، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما تبقى من هذه السورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.